بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: صلح الحديبية. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب صلح الحديبية قوله: ففيما نعطي الدنية في ديننا. نعم، قوله: فلما نعطى الدنية في ديننا. وهذا هو قول عمر رضي الله تعالى عنه لما أجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو، وكان من هذه الشروط التي كتبت أن من فر من المؤمنين ولجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرده إليهم، وأن من فر من النبي صلى الله عليه وسلم وارتد وجاء إلى قريش فإن قريشا لا ترده. وظاهر هذا ما فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أن في ذلك تفاوت، وأن المسلمين لهم أدنى الأمرين، وأن المشركين لهم المرتبة الأعلى. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه حريصا على دين الله، وحريصا على أن يكون مجال الرفعة والعلو للمسلمين، لا أنهم يكون لهم الحظ الأدنى. وأقل ما يقال في هذا أن تتساوى المسائل، فهذا ما فهمه رضي الله عنه. ولذلك جاء يستفسر ويسأل ويستفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. ولا ينبغي أن يظن بعمر رضي الله تعالى عنه أنه يرى غير ذلك. ومن هنا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم وجواب أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن هذه المسألة وإن كانت خافية في ظاهرها لكنها مما أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والله هو الذي يقدر الأمور، والله هو الذي يعلم بواطن الأمور. والمسألة وإن كانت في ظاهرها شيء من التفاوت لكنها في حقيقتها ما دامت بوحي من الله فهي خير للمسلمين. وهذا ما ينبغي أن يفهمه الناس وما ينبغي أن يقبله الناس، ولا ينبغي لهم أن يعترضوا عليه وإن بدا في ظاهره خلاف ذلك. ولهذا لما نزلت هذه الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخبره. وهنا أدرك ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه شيئا من المغزى، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أهو هذا فتح أهو فتح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال إذن آمنا بالله. فرضي رضي الله عنه وسلم. ثم انكشف الأمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تجمع هؤلاء الذين فروا من قريش وردهم النبي صلى الله عليه وسلم أو رد بعضهم، لما تجمعوا وكانوا شوكة في حلوق الكفار يقطعون عليهم الطريق ويكيدون لهم ويلحقون بهم الأذى حتى إن قريش تنازلت عن هذا الشرط وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمهم إليه. انكشف الحال وعلم المسلمون أنهم هم الأعلون وأن هذا الشرط كان في صالح وفي مصلحة المسلمين ولم يكن في مصلحة الكفار، وعلموا أن الخير فيما أخبر به وفيما أوحى به الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. الدنية هي بفتح الدال وكسر النون وتشديد الياء أي النقيصة، والحالة الناقصة. قال العلماء لم يكن سؤال عمر رضي الله عنه وكلامه المذكور شكا، بل طلبا لكشف ما خفي عليه وحثا على إذلال الكفار. ذا اللياقة ما يصلح. نعم. نعطي الدنية في ديننا هي بفتح الدال وكسر هي بفتح الدال بفتح الدال وكسر النون وتشديد الياء دنية. أي النقيصة والحالة. نعم. الناقصة قال العلماء لم يكن سؤال عمر رضي الله عنه وكلامه المذكور شكا بل طلبا لكشف ما خفي عليه. يعني إن عمر جاء مستفسرا ولم يجيء منكرا. نعم. وحثا على إذلال الكفار وظهور الإسلام كما عرف من خلقه رضي الله عنه وقوته في نصرة الدين وإذلال المبطلين. وأما جواب أبي بكر رضي الله عنه لعمر بمثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن عمر لما سأل أبا بكر رضي الله عنه هذا السؤال أجابه كإجابة النبي صلى الله عليه وسلم إنه رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب عمر قائلا إني رسول الله، يعني هذا الأمر متروك، هذا الأمر هو من عند الله والله أعلم بحقيقته. نعم. وقوته في نصرة الدين وإذلال المبطلين. وأما جواب أبا بكر رضي الله عنه لعمر بمثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضله. يعني هذا من أظهر الأدلة على عظيم فضل أبي بكر رضي الله عنه. نعم. حيث إن إجابته كانت مسددة ووافقت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن السؤال كان طرح على أبي بكر قبل أن يطرح على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. نعم. وبارع علمه وزيادة عرفانه ورسوخه في كل ذلك وزيادته فيه كله على غيره. يعني أن معرفته كانت أفضل من معرفة سائر الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه سدد في جوابه وكان جوابه كجواب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه. يعني فلما أكد القرآن أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو نصر وهو فتح، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر يبشره بذلك. نعم. فلما بلغ عمر رضي الله عنه ما أخبر به رسول الله سلم وآمن واقتنع بأن ما فعله الله تعالى هو الخير. نعم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فتح هو؟ قال نعم. فطابت نفسه ورجع. يعني عما دار في خاطره من أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الدنية في حق المسلمين. المراد أنه نزل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وكان الفتح هو صلح يوم الحديبية وليس الفتح فتح مكة. نعم. لأن هذه الآيات نزلت قبل فتح مكة بعامين، حيث نزلت سورة الفتح ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد عام أدى عمرة القضية وبعد عام فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. نعم. فقال عمر: أو فتح هو؟ هو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، لما فيه من الفوائد التي قدمنا ذكرها. لأن هناك فوائد كثيرة بلغت النبي صلى الله عليه وسلم وحصل عليها، من أظهرها أن هذا الصلح لفت أنظار العرب كلهم، وأحسوا بمكانة المسلمين وبمكانة الإسلام، وهيئوا أنفسهم على أنهم يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم التعامل الأمثل، وأن الله سبحانه وتعالى فتح على رسوله صلى الله عليه وسلم خيبر وما حولها، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم مغانم كثيرة، بل إن قريش عادت النظر في تعاملها مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عددا كبيرا منهم دخل في الإسلام في فترة المهادنة، من أمثال خالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيرهم من كبار وصناديد مكة، بل إن أبا سفيان ابن حرب لما لقي هرقل اعترف له بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ شأوا عظيما، وأنه هادن قريش، وأنهم حطوا الحرب فيما بينهم، وأنهم يعني ينتظرون ما يفعل الله سبحانه وتعالى بهم. كل هذه الأمور كانت فتحا وكسبا وفضلا من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. نعم. وفيه إعلام الإمام والعالم العالم كبار أصحابه بما يقع له من الأمور. وهذه مسألة يعني مستنبطة، أن الإمام متى ما حصل على منزلة ومكانة وفضل يبلغ أصحابه ويبشرهم بذلك زيادة في طمأنينتهم وفي تقوية إيمانهم. نعم. وفيه إعلام الإمام والعالم كبار أصحابه بما يقع له من الأمور المهمة، والبعث إليهم لإعلامهم بذلك، والله أعلم. قوله يوم أبي جندل هو يوم الحديبية، واسم أبي جندل العاص بن سهيل ابن سهيل ابن عمرو ابن العاص بن سهيل ابن عمرو. قوله يعني إن هذه الآية وإن هذه المسألة وقعت، وكان ثمة شيء غريب حدث، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب الصلحة مع سهيل بن عمرو، وقبل أن يفرغوا من كتابة الصلح، وإذا بأبي جندل جاء من مكة إلى الحديبية وهو يرسف في الأغلال، يعني جاء مصفدا بالأغلال يلجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذه معه ولا يتركه لقريش، لكن هذا الفعل كان يصطدم مع البند الظاهر في الصلح، لذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه أعني سهيل بن عمرو أن يخلي له سهيلا، وأن يتجاوز عن هذه الجزئية من الصلح، لكن سهيل بن عمرو أخذته العزة بالإثم، ووجدها فرصة يعني يشد بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا إن لم يرجع أبا جندل فإنه سيبطل الصلح. ولما كان الصلح في مصلحة المسلمين ولما كان الصلح بتوفيق من الله ووحي وأمر استجاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله أوحى إليه بما عرض به دون أن يفهمه كثير، حيث قال صلى الله عليه وسلم مواسيا أبا جندل ومعزيا له ومصبرا، قال له سيجد الله لك فرجا ومخرجا. وهذا الذي حدث فيما بعد. نعم. وقوله أمر يفضعنا أي يشق علينا ونخاف، يعني هذا الأمر شق على المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن راوي هذا الحديث يقول لو كان لي مخرج أن أخالف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وأن لا أسلم ولا نقبل بأن يأخذوا أبا جندل فعلنا، لكن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأمر الأول، وهو الأمر الذي لا ينبغي أن يتخلف عنه. نعم. قوله إلى أمركم، هذا يعني القتال، القتال الواقع بينهم وبين أهل الشام. وهذه المسألة إنما قاسها كبار أو بعض الصحابة رضوان الله عليهم على ما حدث من أمر علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم يوم صلح في صفين، حيث رفع بعض المسلمين المصاحف وطلبوا التحاكم إلى المصاحف وإلى القرآن، وظن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أو غلب على ظنهم أنها خدعة وأنهم إنما أرادوا أن يخدعوا بها، لكن قبلوها مع أنه روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كلمة حق أريد بها باطل، فاتهموا أنفسهم وقالوا علينا أن نقبل ما دام الأمر فيه الصلح كما جرى لنا في يوم الحديبية، وقبلنا الصلح على مضض، إلا أنه فيما بعد ظهر لنا أنه هو الحق وأنه فيه القوة والمنعة وفيه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله عن أبي حصين بفتح الحاء وكسر الصاد. قوله عن سهل بن سهل بن حنيف أنه قال اتهموا رأيكم على دينه. نعم، لأنه نصحهم وقال لهم لا تتعجلوا، اتهموا أنفسكم، لأن المسألة فيها مراعاة للمصلحة. نعم. فحاولوا أن تفهموا الأمر على حقيقته حتى يتضح لكم الحق. نعم. فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتحنا منه. يعني هذا يضرب لهم هذا المثل وينبههم، يقول لهم اتهموا أنفسكم أول مرة قبل أن تتعجلوا، فقد مرت بنا حادثة مثل هذه، وهي ما حدث في يوم الحديبية عندما جاء بأبي جندل يرسف في الحديد وهو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرده. يقول سهيل بن يقول سهل بن حنيف في ذلك اليوم: مرت بي لحظة كنت يعني رأيت أني أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن أنقذ هذا الرجل، لكن لما تبينت الأمر ولما تراجعت وفكرت ولما درست الأمر تبين لي أن طاعة الله وطاعة رسوله يجب أن تقدم، فلما قدمناها أكرمنا الله سبحانه وتعالى وفزنا بالمصلحة وبالحق وبالفضل. نعم نعم، هكذا وقع هذا الحديث في نسخ صحيح مسلم كلها، وفي محذوف وهو جواب لو تقديره، يعني في قوله لو يقول هكذا وقع بهذا اللفظ، وجواب لفظ لو محذوف، وتقديره لو لأنه قدم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمل خلاف ذلك، يعني بأن اقتحم وحاول أن ينجي أبا جندل ولو أدى الأمر إلى المقاتلة. نعم، وهو جواب لو تقديره ولو أستطيع أن أرد أمره صلى الله عليه وسلم لرددته. ومنه قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون، يعني إن حذف جواب لو هذا كثيرا ما جاء في القرآن وكثيرا ما جاء في السنة، وضرب الأمثلة على ذلك. نعم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون، ونظائره وكله محذوف جواب لو، يعني كل هذه الأمثلة التي جاءت حذف فيها جواب لو. نعم، لدلالة الكلام عليه، لأن الكلام يفهم بدون ذكر الجواب. وأما قوله: ما فتحنا منه خصما، والضمير في منه عائد إلى قوله: اتهموا رأيكم. نعم، ومعناه: ما أصلحنا من رأيكم وأمركم هذا ناحية إلا انفتح أخرى، يعني هذا فتحت أخرى، يريد أن يحذرهم من أنهم اتهموا رأيكم وحاولوا أن تجتمعوا، لأننا لو تركنا الأمور فإن هذا يشبه الإنسان كلما يريد أن يسد بابا من أبواب الشر يفتح عليه باب آخر. والعبارة هنا جاء كلما سددنا أو كلما فتحنا بابا، قال إن العبارة ظاهرها أن فيها خطأ، وصوابها أننا كلما سددنا بابا انفتح باب آخر. انفتح آخر. نعم، ولا يصح إعادة الضمير إلى غير ما ذكرناه. وأما قوله: ما فتحنا منه خصما، فكذا هو في مسلم، يعني هذا في نسخ صحيح مسلم: ما فتحنا منه خصما خطما. ما فتحنا منه، يقول صوابه: ما سددنا منه. نعم، فكذا هو في مسلم، قال القاضي: وهو غلط أو تغيير، وصوابه: ما سددنا منه خصما. نعم، وكذا هو في رواية البخاري: ما سددنا، وبه يستقيم الكلام ويتقابل سددنا. نعم، ويقابل سددنا، ويقابل سددنا بقوله إلا انفرج. نعم. وأما الخصم فبضم الخاء، خصم وبضم الخاء، بضم الخاء. أيوة. خصم. أما الخصم فبضم الخاء، وخصم كل شيء، وخصم كل شيء، وخصم كل شيء طرفه، طرفه وناحيته وشبيهه بخصم، بخصم الرواية. نعم، بخصم الراوية، بخصم الراوية. والمراد بالراوية اللي هي القربة التي تملأ. نعم. بالماء القربة. فإنها إذا هرأت وإذا ضعفت ورقعت، كلما ترقع من جهة تفتح من جهة أخرى. نعم. نعم. بخصم الراوية وانفجار الماء، وانفجار الماء من طرفها، أو بخصم الغرارة، أو بخصم خطم، أو بخصم الغرارة، أو بخصم الغرارة. والغرارة أيضا هي القربة التي تملأ بالماء، أو التي خصصت لملء الماء. نعم. والخرج وانسباب ما فيه بانفجاره، وفي هذه الأحاديث دليل لجواز مصالحة الكفار إذا كان، يعني هذا الحديث، حديث صلح الحديبية وغيره، يدل على أن للمسلمين أن يصالحوا الكفار. نعم. إذا كان هناك مصلحة للمسلمين لا بأس أن يجري الصلح بين المسلمين والكفار، إذ الغرض هو ظهور الإسلام، والغرض هو بيان الإسلام، والغرض هو أن يتفهم الناس الإسلام. نعم. لجواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة، وهو أمر مجمع عليه، يعني متفق عليه بين علماء المسلمين، وهو مجمع عليه عند الحاجة. ومذهبنا أن مدتها لا تزيد على 10 سنين. يعني قال ومذهبنا، يعني مذهب الإمام الشافعي، أن المصالحة إذا كانت بين المسلمين والكفار لا ينبغي أن تزيد عن أكثر من 10 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريش كانت مدة الصلح 10 سنين. يقول لكن غير الشافعية يرون أنه يجوز أن يكون أقل من 10 سنين، ويجوز أن يكون أقل من 4 أشهر أو 4 أشهر فما أكثر، يعني حسب ما يراه المتصالحون. نعم. ومذهبنا أن مدتها لا تزيد على 10 سنين إذا لم يكن الإمام مستظهرا عليهم. إذا لم يكن الإمام مستظهرا عليهم. نعم. يعني متى كان إمام المسلمين ظاهرا ومنتصرا عليهم يجوز أن نصالحهم بأكثر من 10 سنين، أما إذا كانوا هم المتظاهرين علينا فلا نزيد في الصلح عن 10 سنين. نعم. وإن كان مستظهرا لم يزد على 4 أشهر. يعني إذا كان مستظهرا لا يجوز أن يصالح بأكثر من 4 أشهر. نعم. لأن ما جاء في سورة براءة أن نمد له الصلح إلى 4 أشهر. نعم. وفيه قوله يجوز دون سنة، وقال مالك لا حد لذلك، بل يجوز ذلك. يعني الإمام مالك رحمه الله لا يحدد المدة، وإنما يرى ما هو مصلحة المسلمين. نعم. بل يجوز ذلك قل أم كثر بحسب رأي الإمام، والله أعلم. نعم. ثم قال باب الوفاء بالعهد. ثم قال الإمام النووي باب الوفاء بالعهد. قال باب جديد. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو قال سامة حدثنا قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد عن الوليد بن جميح قال حدثنا قال حدثنا أبو الطفيل قال حدثنا حذيفة بن اليمان قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين نعم يعني حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول ما منعني أن أحضر معركة بدر إلا أنه كان مسافرا مع أبيه فأخذتهم قريش وأبرمت بينهم وبينهم اتفاق على أنه لا يحضر مع المسلمين بدرا، لكنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما حدث فأقره النبي على عدم الحضور وقال نحن نوفي لك عهدك. نعم. قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا، وقلنا ما نريده، لأنهم ما كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى بدر، وإنما هم كانوا يريدون المدينة، يعني يريدون أن يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأخذت قريش عليهم العهد ألا يحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا. نعم. ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال أنصرف نفي لهم. قال انطلق يعني يذهبوا إلى المدينة. انصرف نفي لهم بعهد نفي بعهد لهم بعهدهم ونستعين، يعني لا تقاتلوا معنا، اذهبوا إلى المدينة ونحن ننفذ لهم العهد ونستعين الله عليهم. نعم. ونستعين الله تعالى عليهم. نعم. والله كافينا ويغنينا عن مشاركتكم لقتالنا. نعم. باب الوفاء بالعهد. قوله عن حذيفة بن اليمان خرجت أنا وأبي حسين، هكذا اسمه حسين. نعم. نعم. إلى آخره. هو حسين بحاء مضمومة ثم سين. نعم. ثم سين مفتوحة حسين، ثم سين مفتوحة مهملتين، ثم ياء ثم لام، ويقال له أيضا حسن، ويقال له أيضا حسل بكسر الحاء، حسل بكسر الحاء وإسكان السين، وهو والد حذيفة واليمان، وهو والد حذيفة بن اليمان، واليمان لقب له، واليمان لقب لحسيل أو لقب لحسل. نعم. والمشهور في استعمال المحدثين أنه اليمان بالنون، أنه اليمان بالنون بدون ياء، من غير ياء بعدها، وهي لغة قليلة، والصحيح اليماني، والصحيح أن اسمه اليماني وليس اليمان فقط. نعم. نعم. وكذا عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن أبي يعني هؤلاء عمرو بن العاص هكذا اشتهر، والصحيح أن اسمه عمرو بن العاص. نعم. وكذا مين أبي أبي الموالي. وكذا أبو الموالي عبد الرحمن أبو الموالي هو هكذا اشتهر، والصواب أنه أبو الموالي. نعم. وشداد بن الهادي، وهكذا شداد بن الهاد اشتهر بين العلماء بالهاد. نعم. والصواب أنه بالهادي، نعم بزيادة الياء. والمشهور للمحدثين حذف الياء، والصحيح إثباتها، يعني عند علماء اللغة بإثبات الياء في كل من اليمان والعاصي والموالي والهادي. نعم. قوله فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا، قلنا ما نريد إلا المدينة، فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا، يعني إلى المدينة. نعم. انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. في هذا الحديث جواز الكذب في الحرب، يعني أن حذيفة بن اليمان وأبيه كذبوا على قريش لأنهم قالوا ما نريد محمدا، نريد المدينة، ثم إنهم لما أطلقوا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم فعلهم. ومن هنا استدل أهل العلم على أن الكذب في الحرب يجوز ولا إثم على من فعله، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على ذلك، حيث قال انطلقوا إلى المدينة وقال إننا نفي لكم بعهدكم عندهم. نعم. في هذا الحديث جواز الكذب في الحرب، وإذا أمكن التعريض قال وإذا أمكن التعريض فهو أولى من الكذب، من صريح الكذب. والتعريض عند علماء الشريعة أن يأتي بلفظة محتملة، أن يأتي بلفظة محتملة ليس صريحة في الكذب، لكنهم هنا هم قالوا لا نريد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نريد أن نذهب إليه، نريد أن نذهب، مع أنهم خرجوا وجاءوا وهم يريدون النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كذبا صريحا. وإنما الذي رخص فيه الشارع المندوحة والمعاريض، ولذلك جاء في القواعد الشرعية إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، ومثله ما أخبر الله تعالى عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فإنه لما أخذه النمرود وكانت معه امرأته سارة خشي أن لو قال إنها امرأته يقتله غيرة، لأنه كان يريد سارة، فلما سأله عنها قال إنها أختي. وأراد إبراهيم عليه السلام أخته في الدين، أخته في الإسلام، ولذلك أخبرها وقال لها إذا سألك قولي إنك أختي. وكذلك ما جاء في قولهم لما أرادوا أن يأخذوه إلى عيدهم وقتال الكفر، وإلى عيدهم وشهود آلهتهم، اعتذر عن ذلك وقال إني سقيم، وأراد سقم القلب لأنه لا يطيق أن يرى عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فقال إني سقيم، وفهم الناس منه أنه مريض مرضا عضويا لا يتمكن بسببه الخروج معهم. وهكذا في المرة الثالثة لما كسر الأصنام بالفاس، وجاءوا وقالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وأراد بكبيرهم يعني الأصبع الكبرى من يده، وأراد بقوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون يعني السبابة والوسطى، فإنها هي التي كسرت الأصنام. لكنهم فهموا أن الصنم الأكبر الذي علق إبراهيم الفأس في عنقه هو الذي فعل حيث غار على الأصنام الأخرى فكسرها. وهذا كله من المعاريض. نعم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل المعاريض ويأتي بكلام قد يظن الظان أنه يريد به معنى معينا، وذلك عندما سألته أو سأله بعض الكفار من أين أنتم، لما سألهم قالوا نحن من بني فلان وبني فلان وبني فلان، ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين له من أين أنتم، فقال نحن من ماء، وظن هؤلاء أنه من قبيلة تسمى قبيلة ماء من قبائل العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن بني آدم إنما يخلقون من الماء، فكان في هذا تعريضا. وهكذا عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الحرب سأل عن جهات وهو يريد غيرها، كل ذلك من باب المعاريض. نعم. نعم. وإذا أمكن التعريض في الحرب فهو أولى، ومع هذا يجوز الكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس. وقالوا إنه يجوز الكذب في ثلاثة مواضع، في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وبين الزوجين. نعم. وكذب الزوج لامرأته كما صرح به الحديث الصحيح وفيه الوفاء بالعهد، وقد اختلف العلماء في الأسير يعاهد الكفار، وقد رخص العلماء في الأسير يعني الكفار إذا أسروا إنسانا له أن يتعهد لهم أنه لا يفر وأنه لا يهرب، ثم إن أتيحت له فرصة الهروب والفرار له أن يفعل ذلك، ولا يعتبر هذا كذبا. فقال الشافعي وأبو حنيفة والكوفيون لا يلزمه ذلك، بل متى أمكنه الهرب هرب. وقال مالك يلزمه، واتفقوا على أنه لو أكرهوه فحلف لا يهرب لا يمين عليه، لا يمين عليه لأنه مكروه، لأنه مكره مكره مكره. نعم. وأما قضية حذيفة وأبيه فإن الكفار استحلفوهما لا يقاتلان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة بدر، وأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهذا ليس للإيجاب، فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشيع عن أصحابه نقض العهد، ألا يشيع عن أصحابه بأنهم ينقضون عهدهم لأنهم استحلفوه. وإن كان لا يلزمهم ذلك لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويله، لأن المشيع عليهم والله أعلم، لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويلا، لا يذكر تأويلا، نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.